اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء، وأنت الظاهر فوق كل شيء، وأنت الباطن دون كل شيء. لا يعجزك شيء، ترى كل شيء وتسمع كل شيء، ولا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك سبحانك من إله عظيم، سبحانك من إله عليم، سبحانك من إله حكيم، سبحانك من إله قدير. سبحانك ترى وتسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانك سبحانك سبحانك لا يخفى عليك شيء، سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، كم رأيتنا نعصيك وسترتنا، كم سترت علينا، كم غفرت ذنبنا، كم سترت عيبنا، كم أكرمتنا ورزقتنا وأعطيتنا، ونحن نعصيك ونحن نعصيك، وأنت تسترنا وأنت ترزقنا وأنت تتوب علينا وأنت تهدينا وأنت تستقبلنا في بيتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود السائلين، يا أوسع المعطين، يا أوسع المعطين. اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نعتمد عليك ونتوكل عليك. اللهم رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. مهما عظمت ذنوبنا فمغفرتك أوسع لنا، ومهما عملنا فرحمتك أرجى من عملنا. يا رحمن يا رحيم، يا واسع يا كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ومقرنا ومستقرنا، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم سمعنا عن نبينا فأحببنا، سمعنا عن نبينا فآمنا به واشتقنا إليه، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته لا تجعلنا ممن يذادون عن حبيبهم فيقال لهم بعدا بعدا. اللهم حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لقنا بحبيبنا اجعلنا ممن يعانقه ويكلمه ويدخل معه الجنان يا رب العالمين. اللهم أكرمنا وأسعدنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة. اللهم اجعلنا ممن يراك في الجنة. اللهم أسعدنا برؤيتك اجعلنا ممن قلت فيهم ولمن خاف مقام ربه جنتان. اجعلنا ممن قلت فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا ممن يراك في الجنة يا رب العالمين. اللهم أعذنا من النار إننا لا نقوى على النار. اللهم أعذنا وأعتق رقابنا ورقاب أحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم عبادك الضعفاء عبادك الفقراء عبادك المذنبون المقصرون في العالم أجمع في هذه الليالي غربيهم وشرقيهم عربيهم وعجميهم أبيضهم وأسودهم يلجؤون إليك يلتجئون بين يديك يستجيرون بين يديك ينادونك ويسألونك أن تغيث إخوانهم في غزة. اللهم واغوثا طال ليل الظالمين. اللهم طال ليل الظالمين. اللهم طال ليل الظالمين. اللهم نسمع أخبار إخواننا في كل ليلة لا نملك لهم شيئا إلا الدعاء. اللهم اغفر الذنب الذي حجب الدعاء. اغفر الذنب الذي أنزل البلاء. اغفر الذنب الذي أخر استجابة الدعاء. اللهم إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الثكالى واليتامى ومن أجل الأرامل والمساكين ومن أجل الفقراء الجائعين ومن أجل المهجرين من أجل اليتامى الصغار من أجل من يموتون جوعا من أجل من يذبحون ويؤسرون من أجل من يعانون في السجون يا رب العالمين. يا لطيف يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا حليم يا رحيم يا كريم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. اللهم أقر عيوننا أرنا بديع صنعك أرنا عجائب قدرتك أرنا قوتك وبطشك باليهود بالمجرمين بمن قتلوا العباد وخربوا البلاد ونشروا فيها الفساد. صب عليهم يا ربنا سوط عذاب إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم هذا شهر الفتوحات وشهر البركات وها قد اقتربنا من نصفه وما أنصفنا. اللهم أقر عيوننا بوعدك الكريم وإن جندنا لهم الغالبون يا رب العالمين. اللهم اقتربنا من نصف رمضان وما زالت القلوب قاسية وما زالت الأعين جافة وما زالت النفس متعلقة في الدنيا. اللهم إن رمضان مشفى للقلوب القلوب، اشف قلوبنا، لا تدخل العشر الأواخر إلا وقد شفيت أمراض قلوبنا وأمراض نفوسنا، ونظفتنا من أدران الدنيا وأوساخ النفس. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم مددا من عندك، عطاء من عندك، عونا من عندك، شفاء من عندك، اشف كل مريض، عاف كل مبتلى. اللهم من يعاني من إخواننا وأخواتنا من مرض في بدنه أو في نفسه أو في روحه، لا تخرجه الليلة إلا وقد أكرمته بالشفاء. من كان منا مديونا فهيئ له قضاء دينه، من أراد منا حاجة أخفاها في نفسه عن الخلق أنت تعلمها، اقض حاجته، أعطه سؤله. اللهم أعطنا سؤلنا يا حبيب قلوبنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم قونا فإننا ضعفاء، اللهم قونا فإننا ضعفاء. أعنا على خدمة الدين، أعنا على خدمة الدين ومراكز الدين وجهد الدين وأهل الدين. اللهم لا تستبدلنا بغيرنا، اللهم إن قصرنا فلا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم استخدمنا حتى الممات في خدمة دينك، واكتب لنا شهادة في سبيلك وأنت راض عنا، ونساءنا وأبناءنا وبناتنا. اجزي عنا خيرا والدينا، اجزي عنا خيرا أبانا ومن ربانا وعلمنا وكان سببا في إقامة هذا المسجد. اللهم اجزه عنا خيرا، أطل في عمره واشفه من مرضه، وبارك في خروجه ودعوته، واجزي عنا خيرا أمهاتنا ومن ربانا وعلمنا ومشايخنا. اللهم احفظ أهل الدين ومراكز الدين وعلماء الدين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين وخبث الخبيثين يا ربنا يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.